النملة عبلة والوحش العجيب. تأليف هديل ناشف بصوت عروة خطيب. دن ترن تش طاخ، هذه الأصوات تأتي من بيت النملات، وهن الآن مشغولات. عزة تعزف على الكمان، عرين ترسم بستان رمان، تالا تركض ومروة تكنس. لكن أين اختفت النملة عبلة؟ انظروا إنها هناك تختبئ خلف كومة قمح. قالت سلمى تعالي ساعديني، قومي شمسي القمحات لحظة واحدة فقط. قال سعيد جري معي حبة الذرة فهي ثقيلة. طيب دقيقة، جاء دورك في الحراسة، دقيقة واحدة فقط. وتمر لحظات ودقائق وساعات، وعبلة لا تترك الآيباد. لحظة واحدة فقط. طيب دقيقة واحدة فقط. اليوم الأربعاء صاحت النملة عبلة، أين جارزة الزهرية؟ آه إنها هنا، لقد وجدتها. أين اختفت جواربي الصفراء؟ ها هي الفردة اليمنى تحت السجادة. من أخذ لي الآيباد؟ أنت هنا تحت السرير، تعال إلي يا عزيزي. اليوم الخميس خرجت النملات في جولة تشميس، غناء وضحكات بين النملات وصوت يلهث. فمن يلهث يا ترى؟ ترد التا ترد التا، بدنا نقوي العضلات. ترد التا ترد التا، اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة. شمس خضرة ومي، لعب وحركة وشوي، هيك منقوي العضلات. إنها النملة عبلة تلهث وتقول أوف آي آي، أخ يا رأسي، أخ يا أرجلي، أخ يا ظهري آي. فجأة صاحت ماما وحش عجيب يقترب منا، واحد اثنين ثلاثة، هيا اقفزوا يا نملات. قفزت النملات قفزة واسعة، وقفزت النملة عبلة لكنها ظلت مكانها. وهوب داسها الوحش العجيب. لحسن الحظ لم تمت النملة عبلة ولم تمعس، غاصت في أرض لينة، صارت الأرض تدور بها وتدور. بكت النملة عبلة وصرخت بكل قوتها. ركضت ماما وراء الوحش وخلفها صغارها، قفز وركض وحتى طيران قبل أن يهرب الوحش. ولما رأت ماما نملتها الحبيبة شمرت عن ذراعيها وبدأت تشد وتشد، والنملات الصغار تشد وتشد حتى انتشلنا عبلة. اليوم الجمعة في بيت النملات، كل النملات مشغولات. عزة تعزف النوتات، عرين ترسم السنبلات، وعبلة هل تعرفون ماذا تفعل؟ عبلة إنها تقوي العضلات. نعم إنها تقوي العضلات.